قل لماذا جعل البخاري كتاب التوحيد آخر كتاب مع أنه رأس الأمر وأحق شيء وهو حق الله على العبيد، ليعلم أن كل ما تقدم في كتابه من بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأموره وسننه المراد من الوصول إلى الأمر الأعظم وهو توحيد الله سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.